نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضمير له ولا ند له. فتعالى جل ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على طريقته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأحبابي في الله، روى الإمام مسلم والنسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأيت أني قد رأيت إخواننا، قالوا: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا شرفتهم على الحوض. قالوا: وكيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ قال: رأيتم لو أن لرجل خيل برل محجلة في وسط غير خيل بهم له أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة برلا محجلين من الوضوء. الحديث. إخواني وأحبابي في الله، ذكرت هذا الحديث لأمرين. الأمر الأول ألا وهو أنه كثر في هذه الأيام موت الفجأة، وهذا أمر رأيناه واقعا عمليا في حياتنا. يأتي الموت على الإنسان بدون مقدمات، ربما ليس مريض ولا كبير في السن، إنما يأتيه بغتة دون مقدمات. فأردت أن أتكلم عن بداية هذا الحديث، عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة، وما الآداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان إذا دخل المقبرة، وما هو الذي يستفيده إذا زار القبور. ثم الأمر الثاني يا إخواني، وهو أننا في شهر ربيع الأول، هو الشهر الذي ولد فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فنقف وقفة مع كيفية محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتي المقبرة ليدعو لأهل القبور. فمن الآداب أن الإنسان إذا دخل المقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو لأهل القبور، فإننا في يوم يوم من الأيام حتما لا محالة سنأتي إلى هذا المكان، فنحتاج إلى من يدعو لنا، فنحتاج إلى من يسلم علينا. وخير من يدعو لمن في القبور الولد الصالح، يدعو لأبيه، يدعو لأمه. فإن الإنسان خير ما يترك ولد صالح يدعو له بعد مماته. فإذا مات الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا بثلاث، من بينها عن ولد صالح يدعو له. فهذا الذي يستفيد منه الميت بعد مماته من بين ما يستفيد دعاء الناس له، خاصة أقرب الناس إليه ألا وهو الولد. ثم الأمر الثاني إخواني وهو الاتعاظ، أن يتعظ الإنسان عند زيارة القبور. فإن الإنسان لا بد من حال، وإن طال به العمر وإن امتد به الزمان سيأتي إلى هذا المكان حتما لا محالة. نعم، ما رأينا أحد خلد أبدا، ما رأينا أحد خلد منها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم إخواني، سيأتي علينا يوم ندخل في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس، لا أنيس فيه ولا جليس، الكل يتولى عنا، أقرب الناس إلينا سيتولى عنا، والله أحب الناس إلينا سيتولى عنا. سيبدو ربما دقائق، ربما يصل إلى الساعة يجلس بجانب القبر، لكنه سيتولى ويذهب عني، ويذهب عني كل شيء، الأموال والأولاد والتجارات والعقارات والزوجة. سأترك كل ذلك وأدخل في القبر وحدي، لا أنيس ولا جليس إلا ما قدمت لهذا اليوم. لا أنيس لا جليس إلا ما قدمت لهذا اليوم وللقاء الله عز وجل. لذلك ربنا تبارك وتعالى يعظنا ويذكرنا بذلك، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا من تعمل لأبنائك، يا من تعمل مستقبلا لأبنائك وتبني لهم مستقبلا، وتنسى أن تبني مستقبلا لنفسك مستقبلا بين يدي ربك. الله عز وجل يذكرنا بهذا الأمر، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إن وعد الله حق فالموت آت لا محالة والقبر آت لا محالة والبعث والنشور والحساب آت لا محالة، والكتاب والميزان والصراط آت لا محالة، وإما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا، إن وعد حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تخدعنكم هذه الحياة بزينتها بشهواتها بملذاتها وتعملون لها وتنسون لقاء الله عز وجل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان يسوف لنا يؤجل لنا، بدل سأصلي، بدل سأصل رحمي، بدل سأقوم كذا، بدل سأفعل كذا، بدل سأتوب إلى الله، ثم يأتيه الموت ولم يقدم لله تبارك وتعالى شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق يقولنا ويذكرنا بخير ما يحمله الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. خير الزاد الذي يحمله الإنسان إلى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى وتزوده فإن خير الزاد التقوى. فخير ما يحمله الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة الطويلة في السفر إلى الله تبارك وتعالى تقوى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى إننا فيها حي مشيئة الإنسان دنيا وآخرة دنيا وآخرة. فإذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى يسر الله أمره وسع عليه رزقه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يدفر عنه سيئاته ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. فتقوى الله سبيل وطريق إلى حل أزماتنا إلى حل الأزمة التي نحياها الأزمات كلها التي نحياها تقوى الله عز وجل. وكذلك في الآخرة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الفوز والفلاح إنما هو مرتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا إن المتقين في جنات ونهر في مفعل صدق عند مليك مقتدر. وسيق الذين اتقوا إلى ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هكذا فتقوى الله عز وجل عليها مدار فلاح العبد في الدنيا والآخرة. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ماذا قدمت يوم تلقى فيه ربك؟ ربما في الخطبة الماضية كان في جنازة في المسجد. سألت الحاضرين جميعا هل أنتم مستعدون لأن تكونوا في مثلي في مكان هذا الرجل في مكان هذا الرجل في هذا الصندوق؟ هل الإنسان مستعد للقاء الله تبارك وتعالى للسفر إلى الله تبارك وتعالى لهذه الرحلة الطويلة؟ إننا في هذه الحياة الدنيا إخواني إذا كان الإنسان مسافر الدنيا فإنه يعد له قبل سفره ربما بأسابيع ربما بشهر لأنه يعلم متى سيسافر إلى الله تبارك وتعالى. فيعد حقيبة السفر يوم في يوم هو يعلم أنه سيسافر فيه يعد نفسه ويجهز نفسه للسفر. وربما أخذ فوق ما يكفيه لأنه ربما يتعرض لأمور لا يدري بها. فالأولى إخواني أن الإنسان دائما يكون معدا نفسه للسفر إلى الله تبارك وتعالى في سفر الدنيا أعلم متى سأسافر وبالتالي سأعد نفسي قبل السفر بأيام. لكنني إخواني في السفر إلى الله تبارك وتعالى لا أعلم متى سأسافر في أي لحظة من لحظات حياتي ربما يأتي الاستدعاء إلى الله تبارك وتعالى السفر إلى الله رب العالمين. وبالتالي لابد في كل لحظة من لحظات حياتي أكون مستعدا للسفر إلى الله تبارك وتعالى أحمل الحقيبة معي إلى الله تبارك وتعالى. هكذا إخواني فأعد نفسي للقاء ربي أجهز حقيبتي التي تحوي ما يقضي الله تبارك وتعالى. نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إلى الإخوان فزيارة القبور إنما فيها موعظة موعظة لنا جميعا أننا في يوم من الأيام سنأتي إلى هذا المكان حتما لا محالة مهما أطال من العمر وامتد من الزمان سنأتي إلى هذا اليوم حتما لا محالة. فنعد إلى هذا المدخل إجابة وللسؤال إجابة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجزء الثاني يا إخواني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدت أني قد رأيت إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يراك، يحب أن يراك، يود أن يراك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ما يدل به على محبته لك، على محبته لك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بين ذلك أنه يقول: وددت أني قد رأيت إخواننا. فيتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى رؤيتك أنت يا من آمنت بالله، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ربي سبحانه وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، تعرفون اسمه ونسبه وشرفه، وتعرفون خلقه صلى الله عليه وسلم الذي نقل قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن يسلم لنا العنت والتعب صلى الله عليه وسلم والمشقة. لذلك إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثم رحمة بهذه الأمة ورأفة بهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المعلوم في ديننا أن هناك قاعدة تقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. كلما شق على الإنسان بعض الأمور يأتي الشرع فيخفف عنه في هذه الأمور. فإذا مرض الإنسان وفي شهر رمضان يخفف عنه في أثناء صيامه له أن يفطر في رمضان، وإذا كان مسافرا أيضا في رمضان ويسبب له السفر التعب والمشقة فيجوز له، بل ربما يستحب أن يفطر في نهار رمضان. وإذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ لبعض أصابه أو لفرض الماء، فالتيسير أن يتيمم، هذا تيسير. وإذا لم يستطع أن يصلي قائما لمرض فليصلي قاعدا أو على جنب، كل هذا تيسير في شريعتنا. فالمشقة تجلب التيسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إنما ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على نجاتكم، حريص على فلاحكم، حريص على ألا تقعوا فيما يظلم الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك إخواني، من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أنه ذكر يوما قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويبكي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. ويذكر عيسى عليه السلام قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يقول: أمتي أمتي، يعني يا رب. إذا كان هذا إبراهيم الخليل يدعو لعصاة أمته، وإذا كان هذا عيسى عليه السلام يدعو لعصاة أمته، فماذا أنت فاعل بي يا رب وبعصاة أمتي وبأمتي؟ ويبكي صلى الله عليه وسلم من أجلي ومن أجلي. فيبعث الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام، فإن الحبيب لا يرضى لحبيبه الحزن والبكاء، فيبعث إليه جبريل ليسأله ما يبكيه، والله أعلم بما يبكيه، فيأتي إليه جبريل ويسأله عما يبكيه فيخبره، فيعود جبريل إلى الله رب العالمين فيخبره والله أعلم، فيقول الله عز وجل إذهب إلى محمد وقل له إنا صنوفيك في أمتك ولا نسوك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر صلى الله عليه وسلم يبكي من أجلي ومن أجلك أنت، صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا يؤدي بنا إلى مغفرة الله، إلى عفو الله، إلى رحمة الله تبارك وتعالى، إلا ودلنا به، إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه صلى الله عليه وسلم، وما ترك بابا يؤدي بنا إلى غضب الله، إلى سخط الله عز وجل، إلى النار، إلا وحذرنا منه ونهانا عنه يعني الآن كم الإيمان يا عمر؟ بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. إن هناك تشريعات وهناك أوامر من الله تبارك وتعالى ونواهي، وهناك أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان حقيقة محبا لله محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دائما وأبدا سيقدم أمر الله، سيقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسه. لماذا؟ لأنه يحب الله، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه التي بين جنبيه، فيختار ما يأمره الله وما يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه. انظر أخي حبيبي إلينا جميعا الآن إلى المسلمين خاصة في صلاة الفجر، وكيف يدلون على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أردت أن تتعرف على المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى عدد المصلين في صلاة الفجر. المحب حقا لله، المحب حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعمل لتنفيذ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما جئنا في هذه الحياة الدنيا إلا لنحقق هذه الغاية، لنكون عبيدا لله تبارك وتعالى. فينبغي أن نرسم حياتنا على هذا الطريق وعلى هذا الهدف، أن نكون عبيدا لله تبارك وتعالى. ومن العبودية أن تقوم لله تبارك وتعالى، تصلي صلاة الفجر لله تبارك وتعالى في هذا الوقت الذي هو فريضة علينا جميعا. فكم من الناس ممن يقولون أننا نحب الله وأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى صلاة الفجر ليدللوا على محبتهم لله ومحبتهم لرسول الله أكثر من نفوسهم. فإنني حريص إذا كنت حقا محبا لله ومحبا لرسول الله على تنفيذ أمر الله، فأنا أعد نفسي لصلاة الفجر من الليل كون الإنسان يسهر أمام المقهى أو أمام التلفاز أو أمام الكافيين أو أمام الإنترنت أو غير ذلك، ثم ينام ولا يعد نفسه لصلاة الفجر. أين التدليل على محبتك لله، على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس على ذلك أمور كثيرة في حياة المسلمين، منها نساء المسلمين. إذا خرجت في شوارع المسلمين ونظرت فهل هؤلاء النسوة يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أولياء هؤلاء يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقدموا أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية خروج المرأة من بيتها؟ أمور كثيرة في حياتنا تحتاج منا إلى وقفة حقيقية. يسأل كل منا نفسه هو يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا أقل ما نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة في الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا إخواني إذا كنا حقا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منقادين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، متخذين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة لنا في حياتنا، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، عندها وعند دخول القبر وحدنا كما ذكرت في بداية الحديث، عندما يسأل الإنسان ما ربك؟ ما دينك؟ ما رجل الذي بعث فيكم؟ يثبته الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كان ثابتا عليها في الدنيا، ثابتا عليها في الدنيا على اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يسأل ما رجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنه كان ثابت على ذلك في الدنيا، جعل شهور حياته، فلما كان ثابتا عليها في الدنيا ثبت استغفر الله